الا اهل مصر مثلا او الا اهل الشام. هذه بقى يا جماعه او قصر على روايه او نقول لا وهذه اللفظه قصر على روايه يشبه مثلا الثقه، لكن المشكله ايه؟ الفقه كمان من اين؟ ان الفقه في قصر على روايه نقول لا هذه اللفظه هذه يعني الحديث انا رويته وانت ايضا رويته، ولكن يوجد فيه لفظ على سبيل المثال غير اقدم فقط المساله. انما قلت انما الاعمال بالنيات ورد الحديث بطريقه اخرى انما الاعمال بالنيه، انما الاعمال بالنيه مفرده بالنيه ليس بالنيات مثلا. طيب فيقول لا الجمع يعني بالنيات هذا بالجمع صح، هذا في حديث عمر، اما بالنيه دي هذا في حديث غيره. اذا قلنا لفظ النيات اللي هو بالجمع ورد عند هذا يعني روايته يعني لا يروي الا نباتي يعني الا بلفظ عمر مثلا او بلفظ ايه؟ عمر مثل هذا مثل هذا الكلام. اذا المساله اما يكون بثقه يعني ما لم يروي هذا قط الا عمر، او هذا لفظ نباتي الا في روايه عمر هذه قصر على الروايه. ليس لو لا روى غيره هذا الحديث، لكن هذا اللفظ وهذا المعنى لم يذكر الا عند انتم لا تفهمون الكلام، ان كنت لا تفهم الكلام قولوا لي لانزل الى مستواكم واكلم يعني في كما تعتبر علينا اكلم اكثر الذي يعني يتعلم الكلام يعني من الاول يتعلم. ف شيخ لا ما دام الله سبحانه وتعالى وضع في فينا العقل يعني نحن هنا عقلاء نستطيع ان نفهم المسائل شيء، ولكن ممكن الواحد يفهم من مره ثانيه او من عشره. نحن على سبيل المثال نحن الهدف نستفيد، لا لست مقيدين باسبوعين او ثلاثه، لا لو ورد مثلا سنه بين كل فج ناخذ بيتنا او بيتين ما الذي يضرنا نحن؟ لا شيء، المهم استفدنا وفي الاخر خالص حفظنا شيئا من مصدر الحديث ولم تتكلمنا عن الاحكام، وانما جاءت لنا هذه الالفاظ في بعض الكتب نفهم معناها ماذا يقصدنا به، هذا هو المطلوب. لا تفهم الابيات وتفهم معانيها المرتاح المقصود منها خلاص. ثم قال اقصد اللازم وما بعلة غموض او خفى معلل، حديث معلل وانت نحن قلنا لابد ان يسمع ان يكون اداء حديث معلل ولم يعلل قلنا ولم يكسر قليلا لان الشارع وذكرنا الحمد لله للشذوذ. ثم لا يستحدث على ايه؟ العله ولم يعلل، هذا باول بيتين، اول تصريحه واحرى ما اتصل اسناده ولم يثبت او يعلل. طيب ما من حديث معدول؟ ما من حديث معدول؟ لا. يقول لك ما في عله الغموض او خطا معلل عنده. يعني الحديث فيه غموض. المعنى ليس ظاهرا. المقصود ليس بينا. او خفي المعنى المقصود يعني لان ذلك لاختلاف الابواب في ايه؟ في المعنى. على سبيل المثال اختلف يعني الناس او الابواب في كتابه حج الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم انه حج يعني مثلا قائدا او حج مفردا مفردا او يعني تمتع او ماذا يعني نوع الحج. روايات كثيره روايات في ذلك، ومن ايضا من الاضطراب اكثر من ال الغموض او الخفاء المعنى هذا يسمى معلل، يعني عله المعلل يعني حديث دخل في عله. ومثلا العله ما فيها غموض في المعنى يعني ماذا غير واضح في الغموض لا ذكر المقصود مثلا. انما يعني مثلا شوف الروايه يقول ليس في المال حق سوى الزكاه. فهمت هذا؟ طيب يقول ان في المال لحق سوى الزكاه. هنا طبعا غلط جدا يعني راوي او سند ينفي وسند يثبت. ماذا نفعل؟ نثبت او نقول ليس في المال حق سوى الزكاة او ان في المال حق سوى الزكاة. انت فهمت المعنى؟ ان في المال حق سوى الزكاة أي يوجد في المال يحق غير الزكاة. يعني الزكاة شيء ما تكون الزكاة يبقى أيضا الخلات يعني تتعي أقاربك تتعي أهلك تتفتق الفقراء هذا الحق في المال ليس حق واحد ولكن حق أيضا إيه في الزكاة. وحتى لا لا لا يوجد حق أي يعني أي حق مال الزكاة إنما إذا ما أخرجت الزكاة انتهى هذا الحق المال أصبح خالص لك ولا تجد أي حق ولا لك. إذا الحين أقول كل بعد الزكاة في حق يتعلق بالمال حقوق وهي الثاني كلها لا يوجد أي حق إلا الزكاة. فما أي معنيين نحن إيه نعمل به أسألك وانت استنى معي أبدا في سنة الحال عن الفرق في المال الثانية عن المسلمة الأول يعني مثلا الأول يعني مثلا أنا رجع أنا وصل أنا وعندما يلزم أن نفعل في الآخر لكن المقصود أنا حديث يوبي وحديث يثبت هنا هل اسمه اسمه يبنى المسلم على المرض هذا من باب الترجيح لأن كلكم تتكلمون إذا أردنا أن نجمع ونعمل أن نرجح هذا أنت المرجحة التي تقولون كل الأفراد مفروض كلامها نفسك فقط أما يقول أنت الآن أحد الرواة يثبت شيئا وأخذ يوفيه هنا يسمى مثل هذه الأشياء يسمى في غموض في بعض إيه خفاء يعني سبب ماذا رفع أحد الرواة يعني مقصود إيه إن حيانة أن يكون في الرواية غموض أو خطأ هذا الأدلة من هذا الحديث صار حديث إيه؟ معلل حديث معلول حديث معلل كل هذا مصدر إيه؟ واحد إما يكون رواية معلل أو معلولا أو معللا معلل لا لا لا لا لا لا طيب الحديث المعلول هو الذي اطلع فيه على اطلع فيه على علة تقرأ في صحته مع أن الظاهرة سلامته منه هذا هو المفهوم مفهوم حديث معلول هو الذي اطلع فيه على علة هذه العلة تقرأ في صحته مع أن الظاهرة سلامته منها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا القسم لكي وحدي أنت لا يمكن ولا لي ولا أنا ولا أنا محدثه يعني لا نفهم حديث المعلول أو حديث المعلل بسهولة ذلك يعني تسمع يقول الحافظ ابن حجر يقول وهذا القسم اي الحديث المعلول المعلل بالذات او العله في الحديث من اقمر اي من اصعب من اصعب من اصعب انواع الحديث. لماذا؟ لانه لا يضطر عليه الا اهل العلم النقاد الذين يبحثون الاحاديث باسانيدها ومتونها هم الذين يقولون كيف راوي يقول هذا المثل يعني هم يجرون جميع على حديث التمييز في الباب وهذا الذي فعله ابن رجب في الايات 40 انه سجل الحديث الذي جميع طرق الحديث ثم يحكم يقول ان القوم بعضها بعض يعني حتى لو الحديث ضعيف طريق وطريق وطريق وطريق وطريق يقوي بعضها ايه بعضا المهم لا نستطيع أن نقف على العلة إلا لمن حفظ الأحاديث بأسانيدها ومتونها ويعرف أحاديث إيه؟ يعني يعرف الرواة ويأمل هذا لما تحكي بهذا وهذا كتب وهذا قال أكثر ما قال فلان فما هذه علة. نحن إذا فالحديث يعني العلة في الحديث ليس أمرا سهلا العلة في الحديث ليست أمرا سهلا حتى أعرف مباشرة عنها أو لا نحن نقدم فقط ذلك إيه؟ المسألة فيها فيه غموض وفي خفاء نحن لا نتغير ويسمع ويسمع ويسمع بعد كل الغول هذا ما حجمه وما قدره لا يستطيع ان نقدره ولا انت تقدره ولا انا اعرفه تفهم المساله هذا يقال ايه التخصص ولا الفن ولكن المساله اليوم يوجد في الحديث عله توجد في الحديث عله وهذه العله يعرف اهل ايه التخصص يعني هذه الدرجه التي نحن ايه نسير عليها الان ولكن لا أحد إلا يعتقد أنه فهم الحديث إيه؟ المعلول المهم وما في علة الغموض أو قطع وعدل أي يعني لو دخل في الحديث علة مغامضة يعني لم يفهموا أو لا ندى أهل العلم ولكن هم فهل التخصص يعرفونها هذه العلة فهنا يصبح إيه؟ معلم خلاص وما في علة إيه؟ وبحسب الغموض او خطر معين عندهم قد عرف عند اهل الفن. ثم قال والاختلاف في سنه الاوراد مضطرب احيانا يعني يكون في اختلاف في السند او اختلاف في المتن. اذكر التراب كيف هذا؟ يعني المضطرب في الاسلام هو الذي اختلف الرواد في سنده او في مسنده على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا التبديل. على سبيل المثال كما قلت لك هذا هو حديث مضطرب، هذا حديث مضطرب وليس حديث ايه، هذا مضطرب وليس المثال الذي ذكرته الاول للحديث ايه المضطرب، انما قلت لك قيل انه ليس مثال عن الزكاة، فقال ان في المال حق سوى الزكاة، ثم قال ورواه ابن ماجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة، فهذا اضطراب طبعا لا يحمل التأويل، لا يحتمل التأويل، يعني نحن نقول نثبت ولا ننفي؟ مثلا فهنا ايه في اضطراب في الرواية، في اضطراب، هذا اضطراب الذي احد هو يعني ينفي هو بعضها يعني مثلا يعني يفرد، طيب نحن نعمل نثبت ولا ننفي؟ يبقى في ايه؟ في اضطراب، فهذا اضطراب ايضا يعني يقول هذا اختلاف سند، اذا اختلف سند يعني اي اختلاف في السند واي اختلاف في المتن يصرح الفجو عند او خير الفجع عند اهل الفن وصرح لاجل ايه؟ لاجل القافيه، لاجل الوزن الشعري. هذا واحد مفهوم واحد الحديث المضطرب، الحديث المضطرب انه يجد اختلاف ها؟ وغير يعني تصغير اهل تصغير يعني تصغير لفظ اهل زمن او غير وغير. قال رجل ابا خليل، رجل ابا رجيل، وهكذا تصغير. ولكن هو لا يصدق طبعا ولا يصدق اهل الفن، اهل الفن هذا يعني يكتب علماء الاحاديث، هل هو يقول وخيل؟ لا لم يقل هذا الا لانه اضطر يعني في القافيه والوزن والشعر يعني اشير الى الجار، النفس الجار الى ان يقول مثل هذا الكلام. الم اقول يا ابا بكر لا تسند ظهرك؟ قلت لا يسند، لا يسند احد ظهرك تقريب الجدار. في شباب هذا ليس اضطرابي، اذا ما استطاع الطالب ان لا يستند لا يستند الا اذا كان عنده مثلا مرض او لا هذا وسيم قال هذا الطلاب يمنع اي طالب يقول لا يستند احد يعني يتعود على نفس تجهيز الجلسه الطبيعيه بكثير من اضطراب الشخص، لان اذا تعود هذا يتكسب ثم ينام ثم يستند ثم في الاخر تجي له ايه؟ فقط يعني طيب خلاص. إذا والمدرجات في الحديث ما حدث من بدء الفور الرواتي اتخذت على حديث المدرج أو المدرجات في الحديث أو المدرج في الحديث أن لفظ من الراوي يثبت المتن، لفظ من الراوي كلامه من الراوي ثم الراوي الآخر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. يعني على سبيل المثال أحذف الوضوء ويرجع للعقاب من الايه؟ من الماء. لفظ أحجب الوضوء هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من لفظ أبو هريرة. أبو هريرة هو الذي لما رأى الناس أو أولادا مر على أولادهم وجد أنهم لم يحجبوا الوضوء، يعني ما لا يحجب، فهو أمره بلفظه قال لهم أحجب الوضوء. وقد يقول لأنني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ويل للعقاب من النار، إذا الحديث ويل إيه؟ للعقاب من النار. ولفظه أحجبوا الوضوء هذا للنصيحة يصح، ولكن الراوي ظن أن أحجبوا الوضوء هذا كله كلها إيه؟ لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم؟ إذا دخل الآن لفظ أحجبوا الوضوء هكذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أحجبوا الوضوء. طيب أنا كنت أقول أحجبوا الوضوء، الرسول قال ويل للأعقاب من النار. فهمت ماذا؟ هذا يسمى مدرج، يعني دخل في المثل إيه؟ فهم ما هو الراوي أما يروي أما يروي عنه أن هذا أيضا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من لفظ إيه؟ بعض الرواة كأبي هريرة في هذا المثال. نعم. طيب خلاص يبقى نقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس بين يقول أن أحجب الوضوء هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كلام الأولاد للعقاب من النص الحديث نبين الناس. طيب خلاص اذا هو المدرجات في الحديث يعني الحديث المدرج هو الذي دخل بعض الفاظ الرواتي اتفق الى اخر فيه دخل ايه في بعض الفاظ الرواتي بحيث انه يروى في يعني الحديث ويروى معه كلام ايه الرواتي. والمدرج في كل اول حديث كما سمعتم الان سمعتم الان اتقوا الوضوء. المطلق الاختلاط. لا المطلق غير المختلط. اختلط يعني انتاج ما فلا فلا لا اختلط معه ايوه دخل فيه يعني يبقى المدرجات وصمي المدرجات لأن أيمن الأواب أدخل كلامه في المدرجات. كلمة المدرجات ليست أي الحديث يعني كلمات المضافة أنا أتخل أيوة الكلمات أيوة الفاظ التي دخل الحديث ومن ثم الحديث مدرجة ثم الحديث مدرجة أي أن الأواب أدرج أي أدخل فيه يعني المدرجات المدخلات أي الفاظ التي دخلت في الآية في المتون الألفاظ التي دخلت إيه في المتون وهل الألفاظ من الرواة لا من النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فهمنا معنى المدرك هو الذي ذكر الراوي لفظا وهذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. والمدرجات في الحديث والمدرج هو الذي هو ما أدخله أحد الرواة في الحديث بدون بيان لم يغلب بيان لم يكن هذا كلامي ولا جاء هو يعني دخل ولا مبين ولم بدون بيان. طيب وغالب الآيات هذا تفسيرا اعتبار أحيانا يعني تفسير أو ترسيح يصح لا عبد الله كان يصح إنما هو يرى أولاد يتوضعون ولا يسلم الوضوء قال أحجب الوضوء لأن للمفهوم كان ليس فلق ويل للأعصاب من النار خلاص يعني هو يريد لما هذا يذكره من الحديث لفهم اولا ثم ذكر الحديث وفي المره دي ان هذا ايه كله ايه من الحديث. وكذلك هذا المدرج في اول الحديث المدرج في وسط الحديث حديث الزمري انا عائشه رضي الله عنها يعني في بدر وحي كيف بدر وحي حديث عائشه فقال عائشه في الروايه عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار ايه حراء الليالي ذوات عدد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد هذا في بلاد واحد هذا يتعبد الى ذوات الليالي يعني ايام المعدوده يعني مثلا اسبوعين ثلاثة شهر ثم ايه يرجع خلاص ثم الحديث معروف يعني ثم ذاك الحديث ولكن ثم اخبر وفي هذا قال والتحنث يعني يتحنث في او يتحنث في غار حراء قال والتحنث من التعبد الى يتحنث من ايه يتعقل هذا تفسير من الزهد هذا الكلام من الزهد لكن لن يبين وهذا اخذ الحديث كله على راسخ عنده فهمت ولا كان الذي يقرا الحديثات في صحيح البخاري على سبيل المثال يقول مثلا عن الزهد عن عائشه رضي الله عنها قالت صلى الله عليه وسلم الامر كله في هذا ايه يذكر الحديث يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في غار حراء الليالي ذوات العدد وتحدث التعقل ويقول عن الرسول هو الذي فسر التحدث من التعقل لا ليس الرسول هو الذي فسر انما ايه الزهري هنا يعني الرسول هو الذي فسر التحدث لماذا التعبد فذكر تفسيره في ذات ايه المدى فذات ايه هو الحديث غير عقلي الحديث اذا فعلى في وسط ايه الكلام في وسط الكلام أيوة المهم يعني يظنون أن هذا في مبنى المقصود المبنى هو ذاكرة في السياق المبنى يظنون أن مثلا هذا تفسير تفسير من عائشة أو تفسير مثلا فالمهم لم يتبين أن هذا التحدث أو التعبد هذا قول من هو لأن من احتوال لو لو لو لو ليس يعني ليس في المبنى ليس هو أصله في في المبنى إذا من الزهري يعني إما شاهد من الزهري ليس من إيه من عائشة ولا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا هو لو لم يعني يتردهون لها يعني أولا هذا كيف على هذا لأنه مدري أولا نقول أعلم قدر هذا لا هو يقول طبعا هذا من أفقي مثلا ها؟ هذا أفقي لما رأوا هذا ما أخرج يمكن أن أخرج يلا أفقي هم أعطوا أفقي يعني لم لا يزيدون لا يقصون على الرواية لو أخرجوا ممكن أن يعني لأنه هو يفصل نحن إذا تخيل التفسير حتى هو عندما كان راى ان الناس يحتاج للتفسير آية فسر النص. المهم هو المدرك في اخر الحديث على حديث ابي هريره انهم ما يدعون يوم القيامه غنى المحجلين من من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا هو من استطاع ان يطيل غرته الحديث انهم ما يدعون يوم القيامه غنى المحجلين من أثر من أثر الوضوء أو من أثر الوضوء فقط هذا واحد. طيب فمن استطاع أبو ينصح يقول فمن استطاع إذا ما دام رأى أنه يعني يوم القيامة الناس الأمة تدعى يوم القيامة ولا محجل إذا نحن نتوضع إلى غرفة يقول لك إن استطعت أن تطيل أولادها فالكلمة لو إنه وقح ولم يكانوا يقولون أن إذا توضع توضع إلى الكبس وإذا قدر أن يدور إلى الركبة لأن يريد أن يطيل إيه أولادها فهو يقول لك إن استطعت أن تطيل أولادها فليطع هذا ليس من كلام الله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى إيه مدرج إذا هو ممكن في الإدراج في أول حديث وممكن يكون في وسطه وممكن يكون في إيه في آخره أنا وجد الموضوع والمدرجات في الحديث ما أتت أي ما جاء من بعض ألفاظ الرواة يعني في نفس الرواية اتصل أي فلا دخلت في المتن دخل إيه في المتن إما لتفصيل وإما إذا ما قلت التنصيح أو غير ذلك فلا كيف نعمل هذا كيف نعرف الإدراج لا فإن هذا مدرج يقول لك إما بالنفس من الرواية الرواية نفسه يقول هذا هذا الذي قلت هذا أو بالنسبة لأحد الحفاظ أو أحد الحفاظ للحديث يقول له مثلا مثل البخاري يقول لا هذا إدراج أي هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبقى يبين ثم أو في حالة أن يقول النبي قال هذا أو في مرة يقول في لفظة يدل على أن رسول الله لم يقل هذا يقول في حالة أن يقول هذا اللفظ على رسول الذي قال لا ثم ممكن يقول الرأي ولا إيه قاله مثلا وهذا ليس في هذه الأمثلة التي ذكرتها في بعض الأمثلة وهذا لا بد التفصيل ويسمى المذكور إيه التي فيها باستحالة أن يكون لم يذكر هذا ولكن موجود وثابت في الكتب يعني لما نتوسع بعض الشيء لا لا أنا أقصد أنا أختصر هذا حتى هذا الكتاب أختصر لمن قرأ الكتاب وشيء ممكن يجد إيه أمثلة لهذا طيب ثم قال الله عليه رحمه الله وما روى كل قارئ عن أخيه مثبت الحديث المثبت هو الحديث الذي يرويه كل قرين عن اخيه انما الحديث اذا احتوي هو حديث الاحاديث الاقران حديث ايه الاقران عن الزميل او قريب من الزميل من صديق ولكن القرين يقول اما تسيني او في الاثر يعني الشيخ اما انا وانت لا اخذنا على شيء واحد على شيخ واحد فلم ايه قرناه أو أن لا مدى في كل واحد أنك 70 سنة وأنت أخذت وخمسين وخمسين وأربعين وأربعين إذا أنت قريب لي وأنا قريب إيه لك طيب أو أنت لأن كل الآية تتسمى قرآن لما لأننا تأخذون العلم عن شيخ مثلا واحد أو أنت تقول أخذ العلم عن شيخ واحد بعد قليل وأنا قريب يعني ذلك الشيخ وأنت تعرفه وأنا أعرفه صح؟ طيب اسمع يقول وما روى كل قارئ من الأخي هذا الذي سواه مجفج أنت لو أنا لو رويته على سبيل المثال لأن هذا يظهر في الصحابة الصحابة عائشة وأبي هريرة أبي هريرة روى حديثا عن عائشة وعائشة روى حديثا عن لا أنا أبي هريرة يعني بين سنة ممكن حديث سنة أبي هريرة يأخذ عائشة عائشة تأخذ هذا الحديث من أبي هريرة أو حديث إذا عائشة وأبو هريرة إذا أبو هريرة ويأخذ من الحديث طبعا مثلا إذا هو يعني مثلا إذا روى أبو هريرة أن عائشة فقط ثم حديث الأقران هذا كل صحاب كل ذوق واحد ثم إيه؟ قرين الغرباء القريني هذا يسمى حديث الأقران هذا هو مصطلح إيه حديث إيه رواية الأقران رواية الأقران أننا نحن أخذنا عن شيخ واحد أو في سنة أو في سنة واحد وغير عني أما أنا فلن آية فلم أروي عنك أو أنني أنا رويت وأنت لم تروي عني أدون ما فقط هو الذي أخذ عن الآخر أو الآخر فلم يأخذ هذا يسمى رواية الأقران حديث الأقران أما لو أخذ كل واحد منهما عن الآخر أو لو روى كل واحد عن الآخر يسمى حديث مدبج وما روى كل قرين عن أخيه هذا الذي يسمى إيه؟ مدبج رويت عني ورويت عنك إما نفس الحديث وإما حديث آخر غير هذا الحديث المهم أنت أخذت منه ولا أخذت إيه؟ منك يسمى حديث إيه؟ مدبج ولكن لو أخذت مني عني ولم آخذ عنك يعني رواية الأقران لو أخذت من عني ولم آخذ عنك يبقى إيه؟ حديث رواية الأقران خلاص؟ نعم حديث مدبج هذا يعني لما نقول نفس الحديث أو نفس الحديث ولا يقول نفس الحديث آخر المهم كل عقد روى عن أخيه إحنا لو علمنا عن مال الدنيات ماذا هذا الحديث اللي بدأ فأنت عني أنا أقول عنك إنه أنا مال الدنيات وأنت رأيت عني بني الإسلام على أنا خمس ثم حديث مثبت لأنك أخذت مني حديثا وأنا أخذت أوكي حديثا طيب لو أنت أخذت مني إنما عملت وأنا لم أخذ شيئا رواية الأقران خلاص وما روى كل القارئين عن أخيه هذا يسمى إيه مدبب يقول إسمع الشيخ وقنع لأن الكلام إيه يصعب لأن فيه له شقان الكلام له جهتين جهة أنت تأخذ عني وأنا أخذ عنك وجهة أنت تأخذ عني وأنا لم أخذ عنك ممكن يختلف الأشخاص يقول أن السورة الأولى رواية الأقران والسورة الثانية رواية إيه مدبب يقول لك ولكن فلك تعرفه حقا أي ثبت حتى لا يختلط عليه أمه يقول وانتخي أي قناة ارسخ هذا بالألف لذكرك أي أرسل عليه أبوه كلام ذلك وانتخي ما لا أرسخه يعني إجعله راسخا في ذهنك أي رسخه في ذهنك خلاص هذا ما يقول لك إيه وانتخي أنا أخذت هذا الكلام ليس في سبب أنا يعني عشان كلنا لم نتعرض عندي كلمة أنتخي تعرضت فقط ولكن أنا فتحت القاموس ولسان العرب وجدت أن كلمة انتخى أو نتخى بمعنى إيه؟ رأس أخا بمعنى إيه؟ رأس أخا خلاص؟ فهم؟ وما روى كل الطالين من أنتخي سبع إيه؟ مدبج يقول لك فأعرفه حقا أي يعني فأعرفه دقة وانتخي وجعل هذا راسخا في دينك حتى لا يحفظ عليك رواية المدبج ورواية الأقران أي ميز بينهما وصل أمثلة نفهم حديث الأقران طيب رواية مثلا من فهم هنا أقران ما مفهومه خلاص خلاص كده متفق نعم اذا فالاقران اذا روى احدهم عن الاخر دون ان يروي الاخر عنه يسمى ايه عند المحدثين روايه الاقران فاذا روى كل منهما عن الاخر فهو مدبج فهو ايه مدبج ثم بعد ذلك خلاص ثم الان لم في شيء وهذا ايضا يعني يقول متفق لفظا وخطا متفق كل هذا لا يكثر يتفق عليه البخاري ومسلم هذا المتفق هذا لا ليس هذا المصطلح مصطلح هي الحد الان عن الرواه عن الرواه بحيث ان مثلا الاسم يتفق يعني مثلا اخر مثلا انا عندما في هنا في المسجد اكثر رواه اسمه ايه؟ ابو بكر اكثر رواه اسمه ايه؟ ابو بكر وكلاهما والحمد لله من غيري طيب الآن عندما وكان يقول أحدهما ضابطا وأحدهما إيه غير ضابط حافظا وغير حافظ يعني ضعيف وغير ضعيف كان يقول أبوك كبير ضابط وصغير إيه غير ضابط كثير من النسيان يعني طيب إذا هنا إذا أقول عندما يعني بمعنى اتفق لفظ أبو بكر اتفق في إيه اتفق للراويات لكن العلوم شخص واحد لفظ كلام يقول لك اسمع متفق خط ولا متفق لفظ وخط يعني في اللفظ وفي الخط تتبع ابو بكر فرق بين كل مشكله يقول هذا كلام متفق لا تفهم مكانك ولده فيما اذا كان لا متفق ومفترق لما مفترق لانه هما شخصاء هو شخصاء يعني ذاتان ذات ولا ذات شخص وشخص يعني هما يتدخل فقط بالاسم اما تقول من هذا الذات وهذا ذات قد يكون هذا ضعيف وهذا ايه ثق هذا يسمى ايه يتحلم يعني هذا المفهوم هذا مفهوم متفق مفترق لما متفقان في الاسم مفترقان في ايه في الجبل او في البدن صح لا نفهم من كلمه من لفظه وظيفته انهما لا لا نفهم لا يقصد به انهما ليس شيء واحد هذا شيء وثالث شخص من ذاته شخص لذاته يبقى شخصان يبقى شخصان لا مفترق ومن ثم الرسول قال ايضا ايه في الخط وفي اللفظ وفي الاسم يعني اذا ذكرت ابو بكر صح ابو بكر هل اسمه عباس وهل اسمه عباس؟ هل اسمه احمد وهل اسمه احمد؟ فيقول هذا احمد من مدينه واحمد الثاني من نجد. فيقول نعم، هو في الحقيقه نعم اسم واحد الا انهما ايه؟ مفترقان ولا ايه؟ ايوه لانهما ايه؟ ذاتان يعني لان احنا لم نقصد اننا نكرر اسمهم مرتين من باب التوكيد، لا نقصد ابو بكر احمد في غينيا واحمد من نيجيريا. اذا فنحن اننا اثنين احمد متفقا في الخط وفي اللفظ ها كيف، لكن لا مفترقان خلاص. اذا يقول المتفق هو متفق الخط بمعنى انتبه هذه الابيات يعني كثير من الوقت اول جزء من الابيات لكن تلاحظ ليس هذه هل يقول لكم انا شعوب ان انا طبعا المعنى انا اريد ابن الزيد هذه المره كما قلت لكم احد المرات تدرسون لا لا مقتدرس لا لكن اصبحت عالما وفاهما للمعاني. مره اخرى متفق يعني اثمان اتفق لفظا احمد واحمد وخطر كتب تبلغت في العهد واحمد صح؟ عندنا رويان اتفق اسمهما خطر ولفظا احمد واحمد صح؟ هذه يسمى متفقه. متفقه من حيث ايه؟ من حيث الخط ومن حيث ايه؟ حتى لفظ خط، ولكنهما في الحقيقه مفترقه، يعني هذا شخص وهذا ايه؟ شخص، وقد يقول هذا عادل وهذا غير عادل، وقد يقول هذا ضابط وهذا غير ضابط. هل لو بدون ما متفق مفترق؟ نعم. يعني هذا المتفق او المختلف يطلق لرواه نفسه هو الحديث، يعني انا اقول هنا لا لا لا لا لا لا مختلف في الرواه، يعني ممكن يكون اسمه واحد لرواه. اذا الحديث مختلف هو كيف يعني حديثه هو كيف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حديثهم اسمهم مدبر. والان هنا يعني ازاي تقول اسم حديث؟ ايوه انما على سبيل المثال يقولون مثلا على سبيل المثال يقولون ان مثلا من الصحابه في يجي اثنان اسمه مثلا لا الصحابه خلينا في التابعين او زي من دون الصحابه حتى لو يكون عدل غير عادل يجي مثلا من التابعين من ثلاثه اسمه كذا ثلاثه كل اسمه ايه؟ كل واحد منهم اسمه ايه؟ هؤلاء المتفقون في الاسم ولكن مختلفون. هذا هو لما نتكلم عن الرواه يعني راوي قدرا وافق اسم الراوي الاخر، ولكن هذا عادل عقل وهذا غير عقل وهذا ضابط وهذا غير ضابط، هي شخصان مختلفان. اذا ثم راويان هنا نسميهم متفقين ومختلفين، متفقين في اللفظ والخط ومختلفين في الذات والشخص. هذا ما له مصطلح يسمى مصطلح متفق خلاص. طيب في مصطلح اخر اكثر من هذا هذا كما قلت حامل وحامل وهما حامل واحد. انا لم ما قصدت انا قصدت لم اقصد حامل الثاني توكيدا بمعنى التوكيد له غلاء وشخص وشخص لا اتفقوا فقط في الايه؟ في الخط وفي الايه وفي اللفظ، لكن في الحقيقه دي هما شخصان ايه؟ مختلفان خلاص. وصل هذه وصل هذا يا بابا ايه؟ طيب ثم بعد ذلك قال مؤتلف لنا مؤتلف مؤتلف لو كانت متفق الخط فقط اي مؤتلف الانسان لما اتفق في الخط فقط واحد اسمه ايه؟ مثلا عباس واحد اسمه عياش اتفق في الخط فقط فردوا لي عليه الكلام كلام كلام غريب لكم كلام غريب لكن المسألة أين من أين أنشأت هذه المسألة؟ اسمع قديما ما كانوا يضعون القرآن لا يجد فيها لغة لا يجد أبدا فيها لغة لا يجد لغة خلاص. طيب أنا أعترف بالله أو أقول بسم الله أو أنا مثلا أنا أقرأ الآن أنا لو كتبت مثلا ولا لو كتبت هذا فقط لكن انا اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان المسألة هكذا ايه؟ المسألة ايه هكذا. طيب هذا في الحقيقة دي انا لو رأيك المسألة من اللغة لو ذكرت لغة واحدة هنا يبقى ايه؟ عبالة ها؟ ولا ايه؟ طيب ولو ذكرت ثلاثة لغة واحدة هنا السين يبقى عبالة فلا طيب ولو ذكرت ثلاثة لغة واحدة عجياء بالسين ثم عجياء بيه؟ بالشين بين ولا يمكن؟ يمكن طيب يقول لك رأيان أحدهما اسمه عبالة وهي الأخر اسمه ايه؟ عجياء وهو ليه لغة هنا اتفقت الخط لا رجلت الخط موجود العين ثالث وهذا ثابت والالف موجود لكن فقط المشكله لكن اللغه هم اتفقوا الان في الخط اما في النصب هذه فقط مختلف المفترق معترف في الخط ومختلف ومفترق في الذات مره اخرى مهم جدا انه قال انا والله ده اتفق مثلا بجد في اسماعيل هنا هذا مثال هنا الذي مقصود بتاعته هنا لو ضرب الرقه واحده هنا تقول هنا حفاف ممكن لكن طيب لو ضربت هنا الرقه فوق الحاء لا بالذات اقول حفاف طيب ولو نقدر نقول ان هم يقول اقول ايه بدون الحياه بدون الحياه بدون الحياه بدون الحياه بدون الحياه حياه اقول ولو نقدر نقول ان القاتل يقول ايه ايوه خيار طيب واحد بقى اسمه حباب واحد اسمه ايه حباب كلمه كلمه اللي بتفرقهم ليه اللغه بتتعب لكن لغة اتفق في الخط ولا اتفق في الخط اتفق في الخط هذا تبقى مختلف وفي الحقيقة في ايه؟ مختلف خلاص مختلف يعني هذا اتفق صورة خلاص انت فهمت؟ نعم نحاول نحضره وصل المكرة ايبا المشكلة اللي لا يخذلنا لا يخذلنا لا يخذلنا لا يخذلنا اللي صح عليه مثلا نقطة نقطتين يبقى عيال يعني لو السين يمكن يطلع يعني الباء لو وضعنا النقطة يعني حفاف لو وضعنا على الباء نقطة واحدة ووضعنا السين بدل لها نقطة ثلاثة نقطة يشيل يبقى عيال يبقى نحن الغالب كل الباء كل علينا عيال وعفاف وعفاف فاحنا نحن نستطيع هذه النقط هم عندهم الذي يخص النقط طيب ماذا يفعلون؟ نجي على الكتابة شو الوقت؟ رح نجي المسألة أخرى أيضا مثلا هكذا هذا ممكن يسوي أسئلة تقول إيه؟ بزام ممكن يكون بزام مثلا أو بطل أي أنواع وماذا النقط؟ إذا مختلف الخاطي فقط وجدته مختلف فخش الخلق يعني فخش الخلق احدى من يختلف عليك الامور يعني لا الا ان المتفق المتفق هذا يسمونه ايه لفظة خطا واحد الا ان تعتقهم ايه متباينين اما المعترف لا هم اتفق فخش في الخاطي اما في غير ذلك لا وجدته مختلف طيب يعني يقولون المثال قلنا ان في الخط سواء طيب ولكن لو مختلفان لا يبقى ان الضمير مختلف باعتبار الخط فقط ومختلف باعتبار الخط ولا ايه؟ فان المثال مثلا ايه؟ سهله المتفق المفترق يعني اسم واحد زاويان خصوصا فقط هذا ايه؟ متفق الوقت مختلف اسم في العليان يبقى اسمهما واحد لفظا وخطا وهما ايه؟ شخصان طيب مختلف الثالث لا أربعة وثلاثة هما هو يعني في الخمس فقط لو كتبت كل لقب لا تسألني هو عباس عباس ولا أياش هذا في الخمس فقط أما النصف ثاني في الأربعة فقط أياش بينهم فقط وصل وصل وصل بس ولا نص طيب خلينا نجرب كاميرا خلاص هذا الأربعة أياش مختلف ثم فاي والموكر والموك صح؟ لكم 30 والموكر صح؟ أيوة والموكر الفرق فيه راب الغدى تعديله لا يحمل التفردة حديث الموكر وصلنا إلى حديث الموكر ذات حديث الموكر حديث الموكر أن يخالف الثقة الضعيف الثقة حديث المنكر إن المنكر هو الواضح الضعيف مخالفة للثقة هذا منكر يعني احنا لو كنا شاهد أن ثقة الخالق وثقة منه ونحن رددنا حديثه فنظرت أن هذا ضعيف يخالف ايه؟ الثقة هذا منكر يقول المنكر الفرد فيه رأي حرام واحد فقط هو الذي أتى بهذا الحديث والذي روى على هذا الحديث مع أنه لو اعتنقه لو رمت الإزان سيرجع فتحدي لو اعتنقه سيحن ولا يحمل التفرد لا يمكن أن يطعي وقت منه حديث وحده لا يمكن يعني صح لا يخبر لأن في بعض رجل الرجال يقول أنه يحمل التفرد لأن بعض الضعفاء إذا كانوا مع بعض التفرد في بعض الروايات يخبر منهم إيه ليس الكوني من هو الطريق معهم لا من كل بقية الاتقاء لكن إذا وحكمه الذي ورد لا يحمل التفرد يعني إذا أحدث الصحيح لو قرب به هو أي لو تذكر إلا هو تكون حديث بعيد إذا نفهم من هذا أن أي رواية ضعيف كما قلت لك ضعيف وضعيف يعني مثلا بعد ما أقول لا ينفع أيوة ضعيف جدا خلاص ما دام هو يحمل التفرد ثم تفرد حديثه هو حديثه ايه؟ هو ثم وهو ضعيف يأتي ويذكر حديثا او مثلا او شيء ليس من عند غيره يخالف الثقة يخالف الثقة هذا هو خطر ينكر عليك يعني لا يقوى الحديث خلاص والمنكر مع مرة أخرى الفرد فيه الراوي الغالب يعني روى هذا الحديث راوي واحد فقط وهذا الراوي كما قلنا ضعيف كيف فهمنا يقول قد تعديله يعني ما لو أتناه لا يعلم التفرد هو لا تعدي يعني هو ضعيف هو ضعيف ثم لم يجد أن يأتي اعتقاد بأي بحديث إلا هو لا حدث منك حديث إيه؟ منك فهم؟ وصل إسماعيل؟ يعني أيوة يعني ما يقول المنكر هو المنكر تعريفا أقول شوف المنكر من فرد به راوي لا يحتمل قبوله إذا تفرد هذا هو المعنى بمعنى الفرد كله هذا الشخص شخص هذا واحد يقول لك الفرد به أي بالحديث هو الذي روى هذا الحديث راوي واحد هو الذي روى هذا الحديث غدا تعديله أي أصبح لو عدلناه غدا ما أصبح لو وضعت الميزان في ذكر التعديل فهو الحكم على انه ضعيف ومن ثم الوقت انه هو ضعيف لا يمكن لا يحمل التفرد لا يدعي ان يكون وحده لا ضعيف ونحن سيرانا ان نقول ان يكون ايه يكون عدم يكون ضابطا مثلا هو لم يكن نفسه الحفظ ولا شيء ابن ضعيف حكم العلماء عليه انه ضعيف بعدين هو لا يحمل إذا حسناه إذا حكمنا عليه حكمنا عليه بالضعف وإن ثم لا نأخذه وحدا بحديثه هو الوحيد الذي لقى هذا الحديث هو ضعيف نأخذ الحديث لا هذا هو الحديث المكتوب هذا المنكر نكرر هذا الحديث لأنه إذا المنكر هو المخالفة ما وقف ضعيفه مخالفة للثقة أو خطر به راض ضعيف يعني لا يحمل قول لا يحتمل قبوله إذا تفرد طيب لا من حيث ايه لا راوي واحد لو اقول غريب ما روى راوي فقط لا نقول هذا لكن هو ولكن ذكرنا فهمت يقصد لفظ غريب ده واحد نحن كل راي فقط دول الزواج إما حدثنا غريب ولا غريبة غريب ليس مرة إنه غريب ولا غريب ولا لسه غريب لا غريب هذا يلغى إلى العيدة قد يكون شيء غريب ولا إيش طيب أقول لك هذا المرة أبو دعي أي سبب غريب واحد وكل غريب ما رأى راي فقط هو هذا هو غريب واحد فقط لكن هو غريب يمكن الغريب يقول له لا أيوة المشكلة فأنت المشكلة في الرواية ليست الرواية أن الرواية هنا ضعيف خلاص أنا أكتب الحديث إيه سرق وعطاء وإلا ما ضعيف الشاذ الشاذ أفرق بينما أن الشاذ يخالف من هو أوثق منه وكيف ويخالف من هو أوثق منه فقط لكن هذا ضعيف يخالف منه في فرق كبير فأنت نعم الحديث المطلوب مطلوبه مواحد فيه الضرب وأجمعه لضعفه فهو كرات أي مطلوب هذه أحسن يكون فيها المطلوب الحديث دائما لا يجب يعني سمع الزهن والزهن حين لا يؤتد به أجمع كل من لأن أقول لك طبعا في بعض الورق اختلف النقاط فيه قال أهل يا متى يقول هذا تبع وأنا يقول لا ضعيف لخذ كذا وكذا ونحن قلنا هذا الكلام قلنا إذا أحد جرع وعتل نحن نسب الكلام من هو أقرب إليه وبعد ثم ذلك من فسر أسمى ذلك إلا أحد فسر ولا شيء إلا من قبل فإذا اختلفت يعني الحفاظ بالقاد أن هذا ماذا؟ إسرائيل وبعد طريق إذا هنا نقول نعم ما دام إسرائيل إذا تفرج خلص لا هذه المرة كل الحفاظ والنقاد اجمعوا على ان فلان لا يؤخذ من حديث بانه لا يمكن يعني اما للتهديد واما لكذبه الرابع اذا استمر في الكذب او الفلك لا يقبل من حديث اي كان اذا هنا اذا لو كان مثلا الكذب الرابع ثم رجع كل العلماء يتفقون على ما يقبل من الحديث وبسبب ذلك يبقى ما يسمى مدلوك الحديث لما مدلوك الحديث؟ لأن العلماء اتفقوا على أنه راو ضعيف واتهم بالكذب أجمعوا على ضعفه إما لضعفه الضعف في بدني لا ضعفه في روايته إما لأنه يكتب كذبه ويكتب إيه فأخذوا من ذلك خلاص؟ إذا نعم أيوة الفرق بينهما قليل الفرق بينهما يسير الفرق بينهما أن الثاني ضعيف لكن ممكن يكون الذي يختلف فيه مثلا أو هو فقط إذا كان مع غيره يرفع ولكن إذا تفرد لا يرفع هذه المرة المطلوبة الحديثة لا يقبل لا يقبل الحديث أي كان السبب أي كان حديثه ما هو يقبل ما هو كان يسوع ولو لا يقبل يعني لا يقول في ضعيف في عنده ورقة تحس بحالي أنا خبير ضعيف يجبر وضعيف لا يمكن هيك جبره وهذه المرة يعني لا يمكن جبره فيها أو كلا إذا تلوى الأبوار بالكذب أو تلوى بالفلك بأن ليس مخمرا أو يزني خلاص لا يقبل من حديث هو مطلوب الحديث أحد فهم؟ إذا هنا ولكن واحد لا هو عندما يسوله العقل وينسى كثيرا ما ينسى نعم هذا ضعيف لكن ممكن في بعض الروايات او الشبابيه او في وقت من الاوقات او مع بعض الرواه يقبلون من هذا الحديث لكونهم انتقاد وهو يقول ما شاء الله يعني بسم الله ما شاء الله ولا خلاف احياء في او اذا تفرد وحده لا يقبل الحديث ففي الاول هو حديثه لا تملك خالف هو يعني في الاول ممكن يقبل حديثه ولكن خلف المره هو خالف اكثر في خالف لو اعرفهم ممكن يقبل الحديث انه يكون الكون بعضها بعض لا تقول قرار لا لمخالفته للثقة وهو ضعيف أنا هذا لم يقبل وكل حديث إيه منكر لا هذه المرة لا يمكن أصلا أن يؤخذ من الحديث لكذا لأنه يؤتوك بالكذب مثلا أو بالثقة هو مطلوب الحديث هو إيه مطلوب الحديث إذا الحديث عن المطلوب كما يقول الأخ يقول لك مطلوبه ما واحد فيه فرد اي هو الوحيد الذي هو وحيد اسمع اسمع علماء الحفاظ والنقاد يعني اهل الفن يعني الحديث اجواه لضعفه اي على ضعفه قال على فلان ضعيف لا يقبل منها لا يقبل من حديث خلاص اذا يقول لو روى حديثا فهو رجل اي مردود عليه لا يقبل يعني لو اجرى رجل حديثا لا يقبل وحديثه ايه حديثه مردودة فهو كرد كفل ولو لم يخالف اما ربك هو قال ربك غدنا قد يكون لو وافق الثقه او الثقه ممكن ايه ينزل في احيانا يجي برا او يؤخذ او يقوي بعض الغبار وخرج لا يثمر لا لان العلماء اجمعوا على ضعفه خلاص فهو على ذلك يقول فهو حديثه او كلامه كرد اي مردود اكف زياده غاب هنا في هذا الامر فقط المجال الايه ثم ايه الوزن والقافية خلاص وصل يقول ان المتروك هو ما رواه شوف متهم بالكذب اذا تهم الراوي بالكذب الايه ولا بالحديث اذا حديث جاء جميع بمجرد ذكر اسمه فقط في سند لا يقبل بمجرد ذكر وجوده في سند خلاص فهمنا وضع الفكره ليه وفهمت يا بلص انا لما كنت لك يعني عند هذه الاشياء انت فهمت خلاص انا ثم قال ثم قال حديث الموضوع هذا ليس اكثر من حديثك والكذب المختلق المخلوع على النبي فذلك الموضوع واحد يعني كان على أرضية أخلاقه كما يقول هذا لا يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني ولا يقدر يأكل مثلاً فهو يأكل وضعه يجب وضعه ولا يستطيع أن يأكل غير الحديث التي يستطيع بالذات هي أنها حديث يعني أصحابها يضعونها فقط لأيوة يعني يربحوا نعم لا رأيت وايد يعني مجري وقال أنا سمعت يقول لواحد يعني أبالي فأقول له يعني قال الرسول ملك الجماعة قال النبي هل يجدوا نزل نزكا في الدنيا نزع أول يعني عن العالم ويقول له عكس الرمي والجبال لما أدركوا من أين قال ذلك يعني أفزع عكس هو لم يقل كده ربنا لم يكن ذا في الكرة انا الكذب المختلف المختلف هذا ما انا لا اعرفه اختلفه هو الذي اخترعه هو الذي ابدا بقوله بمقولته هو الذي اخترعه او اي ابدا اخترعه لعلمي وصنعه فقط ماذا على النبي بل اخوات الذين من الاخر كما قلنا قبل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب على الرسول وإنما نكذب له ترى أنا لا نكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن نكذب له لأن أنا فقط بين أن نكذب على ونكذب له لكن لو كذبت على حامد مثلا لو كذبت عليك ممكن تدخل السجن لو كذبت لك ممكن أنت حقا أن تدخل السجن ولكن أنا أخرجتك من السجن ايه الفرق بين الامرين؟ يعني مثلا ان مثلا خادم واتوا اليه وانا انا وانا لو كنت لو حامل قريب اثبتت ان انت قريب حامل قريب مني ورجل كذا واعرف كذا من ذوق حكايه اترك فاذا اترك قلت انا لو انا لا اعرفك هل انا كذبت لك الان؟ لا انا جاي مثلا ارجع اليك حلو وانا تناقض بك بعد وانا انا مثلا لو كنت حامل اخذ مني مليون ثم رجعنا الى دورة السجن فقلت له هو اخذ مني مليون ولم يدفع منذ ست سنوات وانا ماذا افعل معك فاخذوك ودورة السجن انا كانت علي طبعا هو قال انا لا نكذب على الرسول وانما نكذب له وهذا كما يقول الشيخ انا لا قد يكون قد اقول لما اقول هذا في اول وقت الشيخ يقول هذا هو عين الكذب هذا هو عين الكذب. هي سمة حديث الكذب عن موضعه. هم يحرمون الكذب. لا الكذب والكذب كله كذب. لا يجري فيه كذب أبيض وكذب صغير صغير ولا هذه مرة. لا الكذب خلاف الواقع. الكذب في تعريف خلاف الواقع. كل ما خلاف الواقع هو كذب. طيب المهم الكذب المخترق المصنوع على النبي المصنوع منه هو الذي فعله هو الذي فعله هو الذي اخترعه. خلاص المخترق من المخترع. طبعا هو الذي أخرج هذا هو الذي بدأ هذا الموضوع فلا خلاص لما تلاقي حل على حديث الموضوع ما لا أصدقه إن لم تتركه ولا إذا مسلك ولا إيش اللي يقوله فقط هو سواكيك كبير يبيه رسالة ولا يقوله ماذا لا أكل يأكل مثل هذا يعني هذا الطعام أو عمل بأكل هذا أو أكل هذا الطعام يعني إن شاء الله يعني فده لا لا يعني ما لا يقبله في من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هو كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ثم في الأصل قال الأصل شيء ذكر المصلي وقال وقد أتت يعني أحد الأبيات قال الجوهر المطلوب الجوهر ما نشوفه سمين الجوهر يعني هل يسمى جوهر يعني من المعادن النفيسة من المعادن النفيسة المكنون سميتها منظومة اسمه كتاب منظومة ايه؟ أرض يقول طيب فوق الثلاثين بألفات من المعادن النفيسة من الشيء غاية مثلا جيامو جيامو هذا شيء نفيس غلط؟ إذا الألؤلؤ والمرجان وهذه الأشياء من المعادن النفيسة يقول لك هذا يكشف الأبيات شيء جبيء هذا الأبيات ند بدأ في زمنه هذا المقصود ند بدأ يشوف بمعنى جميل ومتحرك وشيء ممتع وشيء أو شيء بسيطة ويحفظها تجد البركة والخير في حياته هذا اللي هو أنا في نفس الكلام الذي هو أبيات والند بدأ في زمنه تاريخها بدأ في زمنه قال لا هذا اللي هو يفضل هنا يقول لك يعني إيه وخذ أتت هذه الأبيات وهذه المنظومة فالجوهر المقبول الجوهر شو نفيس؟ هذا شو نفيس؟ كاتش نعم طيب إذا يعني يكون الحامل من كالأفد كما جلت شفيس طيب أولاك يقول حامل من أفد أيضا تشبيه أولاك البليل أنت البليل طيب ثم يدعم موضوع البطولي وقد يتوى كل فوق الثلاثين بأربعين أما لو حذفنا النقط اجي على نفس كله على نفس الهيئة على نفس الصورة. اذا وسلف يوضع متفق الخط فقط وجدته ضرط فيما ذكرنا لا مختلف المتفق الخط فقط وجدته مختلف المختلف هما نعم اسمان لشخصين. اما هنا المختلف المختلف هما لا شخصان افضل ولكن ايضا حتى في النسبة لها واحدة الكتابة فقط وبخطي تجد انهم كتشابهم بين ايه كما قلت هنا لا هنا هنا ايضا مثال هنا لو كنت هنا هذا لا تبدا لا نقطة واحدة حتى حضر وانا كنت حضر طيب هنا اجي اقول هنا لا كل هنا ولا تفعل تقول ايه حضاره مثلا طيب لو انا قلنا هنا على سبيل المثال لا حضر هذا ولا تفعل هنا نقطة تقول خفاف مثلا فهي احنا لو هنا هنا لازم نقول نقط تقول كيف تفعل هذا الجمل كيف تفعل على سبيل هنا لو قلنا هنا نقطة تقول ايه طيب لو قلنا هنا نقطة هنا نقطة لو قلنا هنا نقطة وهنا نقطة مثلا ممكن بسان ممكن برا ممكن ايه الخط لا اذا كان مثلا ايه الخط فقط هذا يكون مختلف على خط واحد هو كده يقول يكون متفق الخط فقط وضده مختلف الفقشه ايه فهمت فقط نعم هنا في هذا وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى الى ايه اخر الابيات لكن المسألة اخرى يعني باب الامانات والله هذا حقكم علي لو احد لم يقرا كلمه او بيتا او معنى ولم يسال هذا اخوان نفسهم ولا ايه اخوان نفسهم ومن ثم يدل على ان ليس له اخلاص اما لان لا تبعلم تكلم فهمت ولما قال ذلك ايضا انا لا استطيع ان اعرف من لا يكون فيه معه مثل لا يفهم الا من خلال ايه الاسئله وانا يتبين هذا قبل قليل ويصدق من الان عندما اناقشكم في العلاقه اقول لكم ايش هذا الحال فجاه يكون كلاما كثيرا واشياء اقول لكم فجاه انه مختلف اول قبل ان افهم لا هو لو فهم اشياء انه كلمتين ثلاثه يا سيد الوجهين الثلاثه طيب وبالطبع على ارض مثلا ان شاء الله خمس دقيقه يعني اقول الابيات ايه سريعا اذكركم خلاص أقرأ بالحمد المصلين على محمد الخير النبي المرسلة وذي أي وهذه اسمه إن شاء الله من أقسام الأحلاء من المصالح الحديث عدة فيها يجمل ما يعني عدد ليس بكثير وكل واحد من هذه الأنواع أتى وأي مع حديث تعريفه أولا الصحيح وهو معتبر الإسناد هو المشرع أو يعمل روي عبد الضارب عن نفسه معتمد في ضبطه ونقله أي هذه شروط الحديث الصحيح أن يكون اتصال ثلاث ثم عدم الشذوذ وعدم العلة ثم يكون راضي عادلا وضابطا والشرط في هذه الشروط هي العدالة والقصد واتصال السند في جميع السند في جميع السند وفي جميع الرواد والحمد لله المعروف تبقى أي طريق معروف وهو أقل من الصحيح في شيء وغلط رجاله أنه صحيح في الحفظ أو في اشتهر وكل ما عرف بالقصر أي كل حديث ليس في حديث الحسن أي لم يكتبر فيه لم توفر فيه شروط حديث الحسن ولا شروط حديث الأصحي فهو الضعيف وكل ما عرف بالحفظ أي لم يبلغ مرتبة الحديث الحسن ومثل ما لا يبلغ مرتبة الحديث الصحي فهو الحديث الضعيف وأنواره وهو أقسام كبيرة أي أنواره كثيرة ثم بعد ذلك هذا على الاعتماد بالقول من سيدنا الكلام الكلام هذا لمن؟ لو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوع وما وظيفة النبي المرفوع والكلام للتابعي أي من هذا الصحابة ثم مقصود وما لتابعه هو المقصود هذا الاعتماد بالقول من سيدنا الكلام شغل على ذلك مصدر المنتج ما المقصود به يقول لك المتصل الإسلامي بالرامي حتى المصدر أو الأولياب الإمام من القطرة هذا الإمام مرسل وما بتم يقول لرامي يرتفع ما مفهوم الاتصال مفهوم الاتصال أن كل رامي سمع من فوقه بأذنه أو بنفسه وما بتم يقول لرامي يرتفع الإسلام من المصدر المتصل مرسل مفهومه طبعا لو ذكرت يرتفع ما أتى على وصف كل ما على وصف أتى مثل أنا والله أمبالي أجيبون الوضع يقول أمبالي أمبالي أمبالي في جميع السنة كذلك فقط التسليم القائمة أو الحالة يعني هو عادات القائمة حساسة متفجعة الحالة التي أخذنا الحديثة من الغالب وقال أن تجد الفتر السنة كما في الحديثة إلى الرجل الذي هي جيام العيوة في نهار رمضان معنى عزيز مروي اثنين او ثلاثة فانت عزيز ما رواه اثنين في جميع الفقر هذا وراء الصحيح او عند المؤلف او ثلاثة ومن ثم المشهور عنده مروي فوق مع ثلاثة ولكن لا المشهور هو من ثلاثة فما فوق ولكن لديه محبت اكثر معنى على هذا تقول عن تعيد عن كرم هذا المثال والمثال فيه رجل لم يسكن في الغرة حدد الرجل حدد من حدث فيه لا يمكن من هو هذا فيه بهم لا ناس لم يسكن في الغرة وكل ما قالت رجال معنى شيء علو الإسلام وعلو ونزول الفلد علو الإسلام ونزول الفلد يقول لك إذا أخذ وكل ما قالت رجاله أي كل ما كان المصطفى بيننا وبين جميع الفلد قليل كل ما كان يسمى حسن عادية يعني مثلا نحن أبا فقط روينا حديثا ثم حتى أبا فقط حتى كده على الفعل أقوى من جميع الفلد وهو يسمى حسن عادي والثاني الذي يوفي عشان ثم مثل نازل اذا كل ما قلت الرجال وعلى وزدت ذاك الذي قلنا ذلك وما اضفت هنا اتى نازل باعتبار حسن اليه الكلام الاخرى حديث موقوف وما اضفت له للاصحاب من قول الاوثير فهو موقوف ذكر ويظهر ذكر بمعنى علم ذكر بمعنى علم ومنكر ما تقومه منه الصحابي وسقط الذي اسقط التابعين من بعده طيب وقل غريب مع راب الراوي سقط من الصحابي سقط الصحابي لمن هو الصحابي أو حصل من بعده التابعي أسقط من بعده ومن الصحابي سقط فكل غريب من رأى غريب سقط طيب نحن قلنا في المسجد الإسلامي في رواية المسقط طيب لو يأتي انقطاع طيب إذا حدث انقطاع ثم منقطع لا يسمى مقطوعة لا يسمى منقطعة المنقطع أي ما حدث يعني شكل اتصال فقد لا بأي سبب الأسباب من أي في أي مأمور من الضواد من الضواد إيه من الضواد أثرت يعني من أي مكان حدث انقطاع أي لم يتصل فهذا يسمى إيه منقطع ولا تخلق ولا عقل وكل ما لم يتصل بحاجة لأي نوع بأي ظروف بأي سبب بأي حال الأحوال فهو إيه يقول لك أهو إسلام منقطع إيه الأوصال أي إسلام يسمى منقطع الراوي لنا مثلا خمسة راوي وجدنا أربعة. لا ما هو موجود. إذا ما هي لا وقت يبغى يفهم منقطع. صحيح. إذا أول أغلب الأغلب الحين أول واحد يفضل ما هذا. إننا رقم واحد من ثلاثة رقم واحد من ثلاثة. ثم معنا. فإذا رقم خمسة ولا زمان دي مو ثلاثة. فإذا رقم اثنين وأربعة معنا يبغى يفهم أربعة. ما هذا الشيء أخطر إلى أخطر إيه؟ وهو من أنه إلى الأخطر إلى المعضر نقول أنه أخطر منه إثناني على التوالي إثناني على التوالي وما أتى مدلة لو عدد تدريس لو عني تدريس الشيوخ وتدريس التسوية تدريس التسوية هو يقول الأول إسقاط في شيخه يسقطه وأن يلف وأن يقول عن من فوقه بعنه وأن أخطر إذا يسقطه لكن يقف أوصافه بما به إلا هذا ليس صفة إيه؟ لأن صفة يميز به الغير يميز به عن غيره وما يسوع قال وما يقادم بثقة فيه لما لا فشل إذا هنا أحيانا تجدون أن يحدث السؤال به المصارع أحيانا يجب المصارع ثم يعدد يعني هو يقول المنتج او المنتج المتصل الثاني هو المنتج ثم قال وما يتم حسابه لا يتصل المتصل وهو المتصل هنا اذا جاء وما يخالف ثقه بسجل الملا اشياء لا لا ما عندك اشياء لا لا ما عندك اشياء تقول ما يخالف بسجل الثقه الملا فقط او تقول وما يخالف بسجل الملا اشياء اكثر هنا لا الباقي الاذن لا يتحدث عن اشياء يقول او المطلوب كثمان ما هو إبدال الله من المدرم هذا الحوض قسم وقلب إثنات اللي مدرم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم قسم ثم قال وما ذكرنا اليوم وما في حديث غموض غموض او خفى معلل او خفى معلل عندهم قد عرف معلل عندهم قد عرف هل معلل فيه غموض وهل تقول كما قلت ولا لا لا اثق ولا حتى الان في بدايه الطلب ان اعرف ايه حقيقتها هذا لا يعني يحتاج الى بحث لا تعرف طرق ايه على الحديث والمتون كلها اجمعوا والان الان طبعا مثلا كابن الحجر الاسفلان وابن النووي او صفار فهي تقول الحديث هذا فيه عله او طرق عله الحديث بالذات بكذا ويعرف لانه يجمع طرق كل الاحاديث جميع الطرق والاسانيد والمتون ويعرف ان هذا لا يعني في شيء هو ايه يعني لم يفهم في شيء يبقى فيه عله غامضه يعني هو يتسع عربي وانا على وانت لا نشر ان لا نشر لا نشر من اهل التخصص خلاص هل يؤدي الى في رجل الغريضة او مع الخف او مع ايه خفي ثم ايه معلل اما وذو اختلاف وذو اختلاف ثلاث مقامات يعني ثلاث يكون في خلاف وهذا يكون مرفوع وهذا يكون مكسوع ده ثلاث وهذا يكون هذا ثلاث مرفوع وهذا يكون هذا مكسوع وهذا يكون هذا موقوف الثلاث لفظ اختلفوا فيه العلماء هذا يسمى ايه؟ اضطراب هذا يسمى ايه؟ اضطراب او المثل المثل يقول لا هذا اصول الذي قاله ويقول لا ليس اصول الذي قاله لا فيه نفي ولا او فيه اثبات هذا اضطراب وهنا ايه؟ هذا الذي يسمى مضطرب عند اهل الفن او غير الفن والمدرجات بالحديث ما اتت من باب الفاظ الواد السفر فما روى كل القارئ لكل اخيه مدرج فاعرفه حق المنتقي اي ما اقوله المنتقي ثم انا ايه يعني اربطه جيدا واثقه عند ايه عندك في ذهنك حتى لا يفقد عليك الامور اي ما ارتبط اللفظ والخط هذا شبه منتقي هذا اللفظ والخط الا ان لما وجدت كذا جدا لكم معنى لا تفهم لا هو نفس المدرج هو الدخول المنتقي ايوه عليك الوقت وزادت اذا المتفق والخطر ولازم المتفق وضده زي ما ذكرنا المختلف اي مختلف مختلف اي مختلف في الذات مختلف في الذات ثم قال المختلف المتفق الخطي فقط الخط فقط هذا مشكلة عندهم قديما عندنا الان والحمد لله لا وضده مختلف بمجرد ان تلتقى به عباس واحد جيش زفر شخصان وليس بالخط فهي عندما ايه واحد فرش غلط ان يختلط عليك ايه الامر والمنكر بالخط فيه راضم اراد فقط ولا اراد ولا تعديله لا يحمل تفرد لا تفرد ايه لا يحصل عليه ايه بالضعف هذا ضعيف نعم هنا يكون فرش الغلط نعم هذا مخاطب به يعني اهل الفن يعني اما نحن الان فريق لا يوجد ثلاثة وثلاثة متفق مختلف ومتفق إذا عندك متفق ومختلف مختلف مختلف وعندك متفق مختلف يقول لك حاول أن تقص هذه المسألة لا يحفظ عليك أمر ولكن العلماء لا يحفظ عليك أهل الفن لا يحفظ عليك أبدا يحفظ علينا نحن قد تتطلب ايوه لا يخلى الرمان لا نقل ايضا يعني الناس يستمعون لنا هو لا نقل التخصص فقط وانما وضع اللي يقول ايام وضع مثلا زي يقول لقب فتكلم عن الناس الطلبة يعني تكلمون عنك فخش انت هذا في الامر انت يضمن في ايه انت يخاطبك كطالب يخاطبك كطالب يخاطبك ايه كسامع اذا ثم اول منكر الفرق بين الرمل ولا تعديله ولا يحمل ايه اثر فرده ما المنكر يا اهلي تسمع كل الكلام المسلوك الاحاديث ممكن تسمع هذا اي متهم بالكذب او في الكذب لا يقبل بين الاحاديث وجوده في السند دليل على بعض انا لا اصلك وجود الامور يعني مجرد وجود الامور. انا خلاص كمان كنت مثلا واحد يعني مثلا اقول اسماء ما هرب في الجرام مجرد لم يجب ان في الشارع الذي يسعون الذي يسعون ولا يسعون ولا يسعون لا لا هذا الذي يعني اشتهر في الجرام يسعون الناس ويسعون ويسعون ويسعون يرون ايه يفعلون لا المسلم الذي يعني عارف العلماء ان هذا يكذب Thank you.